لحفي عمري عمري وقولي لي واسمحتي عمري عمري وغدي لي هاك زحفي عمري عمري قولي لي واسمحتي رحتي وعديتني علاش ندمتي مغيره ما صبرتي نزعفك واش ربحتي رحتي وعديتني علاش ندمتي مغيره ما صبرتي نزعفك واش ربحتي عمري عمري قولي لي علاش تزحفي عمري عمري قولي لي واش سمحتي حنا والله ماني ناسياها بالمحنة بدلاها جيبت لي راسي دارت فيا حنا والله ماني ناسيه بالمحنة بدلاها جيبت لي راسي عمري عمري بيدي لي هاك زحفية عمري عمري وقولي لي واش سمحتي عمري عمري على القزنة قصر فيا والله منحير ومعك انتي كيندي عمري عمري على القزنة قصر فيا والله منحير ومعك انتي كيندي عمري عمري غيدي لي هاك زحفية عمري عمري قولي لي وين سمحتي مغيرة ما صبرتي من شربحتي مغيرة وصبرتيك من زعافك وشربحتي رحتي وعدتيني وعلاش ندمتي رحتي وعدتيني وعلاش ندمتي.